خيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله. والاسم الذي معنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى هو اسم الرفيق. الرفيق اسم من أسماء رب العالمين. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق، اسمع اسمع، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لا اسمعوا لي كمان، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حرم من الرفق فقد حرم من الخير. يا خبر أبيض، اللي يحرم من الرفق يحرم من الخير. اللي يحرم حظه من الرفق يحرم من الخير. يا سلام، انت محتاج اللي يرفق بيك. والله محتاج. عارف انا اخترت ليه اسم الرفيق اتكلم عليه؟ لان في امور كتير احنا بنستصعبها. اذا استصعبنا هذه الامور لمن نلجأ؟ نلجأ للرفيق ليرفق بنا. الرفق دي مقاربة وموافقة ولين جانب وعطف والأخذ بالأسهل وتيسير. كلنا يحتاج إلى الأسهل والتيسير ولين الجانب. اسم الرفيق يدل على هذه المعاني في الإله سبحانه وتعالى، ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتصف رب العالمين تبارك وتعالى بصفة الرفق على الوجه اللائق بالإله تبارك وتعالى. أنا حبيت أتكلم على اسم الرفيق لأن في أمور كتير بنستصعبها. في اللي بيستصعب العبادة، الإله يرفق بيك. في اللي بيستصعب معاملة من المعاملات، الإله يرفق بيك. في اللي بيستصعب انه يتخلق بخلق من الاخلاق، الاله يرفق بيك. في اللي عنده مشكله بينه وبين اولاده، الاله يرفق بيك. في اللي عنده مرض صعب، الاله يرفق بيك. كلنا في حاجه الى الرفق، كلنا في حاجه الى الرفق. اردت ان اتكلم عن اسم الرفيق لان الصراحه الشده لها اثر غير طيب في الساحه الدعويه. يا اخواني، يعني ننزل الأمور في منازلها ونضع الأمور في مواضعها. أنتوا تتذكروا معي الثلاثة الذين ذهبوا كما في الصحيح، ذهبوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انطلق ثلاثة يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويرقد، وأن النبي يتزوج النساء. خرجوا الثلاثة كأنهم تقلوا العبادة، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. واحد منهم قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يعني كل يوم سيكون صائما. الثاني قال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، يعني مش هينام أبدا في الليل. والثالث قال: وأما أنا فأعتزل النساء. طب رب العالمين أودع فيك هذه الشهوة، وأودع في المرأة الشهوة، وجعل تصريفها في الحلال في الزواج، لماذا تحرم نفسك من هذا الباب الخير؟ لا، هو أراد أن يفعل خير لكنه أخطأ الطريق، فقال: وأنا أعتزل النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بكلامهم جمع الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. شوفوا الرفق بقى، العبادة حتى، يعني إن هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يعني ادخل في الدين برفق، بالراحة على، ومش معنى برفق إنك تترك الواجبات، لا، يعني لا تشدد على نفسك في النوافل. يعني إيه؟ يعني لازم إن أنا، يعني بعض الناس كده هقوم الليل ومش مش أنا مش هنام أبدا، والثاني وأتزوج ولا أتزوج النساء، ليست بهذه الصورة. نبل أقوى من يفعلون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وأتفكروا الكلام ده تشريع من الرسول، ده رب العالمين الذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة يا إخواني أيضا وحي من الله تبارك وتعالى، لكنها خرجت بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول العلماء عليهم رحمة الله، إن هو إلا وحي يوحى. فتخيلوا، شوفوا الرفيق سبحانه وتعالى يرفق بنا حتى في شريعته. فقال أما أنا فأصوم وأفطر، ما تسردوش الصوم سردا، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله. وأتزوج النساء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، يعني من ترك سنتي ترك منهجي فليس مني. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تتذكروا معي حينما زوج عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله ابن عمرو، وزوجه يعني امرأة منين؟ من سيدات قريش، كانت امرأة تقية نقية طاهرة عفيفة. تركه عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري قصة بطولها، تركه 3 أيام، ثم انطلق بعد 3 أيام يطرق على الباب. تعرفين عبد الله بن عمرو في ليلة بنائه مع زوجته ماذا صنع؟ ظل مبتعدا عنها. سبحان الله، اقتربت منه امرأته فقال دعيني أصلي ركعتين لله، ووقف عبد الله بن عمرو يصلي لله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن عمرو سبحان الله في ليلة البناء، لكم أن تتصوروا هذا، يحب العبادة حبا شديدا، لكن شوفوا ماذا سيصنع بنفسه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال فأخذتني حلاوة القرآن في ليلة البناء، اللي كثير من الناس سبحان الله بيصلي ركعتين سريعا وعقله يفكر في شيء آخر والمرأة تفكر في شيء آخر مما أباحه الله تبارك وتعالى للزوجين. هو وقف في ليلة بنائه كما في صحيح البخاري، وقف يصلي ويقول فأخذتني حلاوة القرآن، لم أشعر بنفسي إلا وهي تقول خلفي يا عبد الله الفجر الفجر، يعني وقف يصلي إلى قرب صلاة الفجر. قال فتجوزت في صلاتي ثم سلمت. فلما تجوز في صلاته وسلم، شوفوا في ليلة البناء ماذا يكون عند الرجل من الأطعمة في البيت، انظروا إلى زهدي أيضا في طعامه وشرابه. فقال لامرأته كوب من الماء وكسرة من الخبز، فأكل وشرب ثم خرج ليصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد، فلما اقتربت منه امرأته بعد صلاة الفجر قال لها إني صائم. سبحان الله، أصبح صائما. بعد العشاء اقتربت منه امرأته فقال دعيني أصلي ركعتين لله، اليوم الثاني الليلة الثانية. قال فدخلت في صلاتي فأخذتني حلاوة القرآن، فلم أشعر بنفسي إلا وهي تقول خلفي يا عبد الله الفجر الفجر. قال فتجوزت في صلاتي، فلما سلم من الصلاة قال كوب من الماء سبحان الله وكسرة من الخبز، الحديث بطوله في البخاري صحيح البخاري، وشرب المية وكل وراح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. رجع، أول ما رجع اقتربت منه قال إني صائم. 3 أيام على هذا الوضع. فطرق عليه عمرو رضي الله تعالى عنه أبوه، فلم يكن في البيت آنذاك، ففتحت زوجة عبد الله فسألها عمرو كيف حال عبد الله معك؟ فقالت نعم الرجل، لا يعرف لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. ففهمت، فعض ولده، في رواية أنه عضه بالكلام وفي رواية على الحقيقة، وده في لغة العرب اغتاظ عمرو من ولده واشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمرو، قال لعبد الله بن عمرو، قال يا عبد الله إن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وبدأ يقول لي يا عمرو صم ثلاث يا عبد الله صم 3 أيام كل شهر. قال بقوة يا رسول الله. قال صم الاثنين والخميس. قال بقوة يا رسول الله. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما. قال بقوة يا رسول الله، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، عايز يصوم كل الأيام. قال لا أفضل من ذلك صيام أخي داود. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عمر مش عايز يترك الصيام الذي تركه رسول الله وهو يصومه، فكان يصوم 15 يوم مع بعض ويترك 15 يوم ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة في أثار الشدة. لذلك يا إخواني إحنا بنتكلم على الرفيق، فهنتكلم على إن الرفيق رفق بنا أيضا في العبادات في التشريعات، رفق بنا سبحانه وتعالى. معاذ رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء بصورة البقرة، النبي قرأ بصورة البقرة كاملة، ولم يكن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب لكي يصلي بقومه فأراد أن يصلي كما صلى الرسول بصورة البقرة كاملة. فواحد من الناس خرج من الصلاة، أول ما خرج من الصلاة وعلم معاذ رضي الله تعالى عنه فقال إنه منافق. قالوا له فلان خرج وانت بتصلي العشاء؟ قال إنه منافق. الرجل ذهب فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد أن تكون سببا في فتنة الناس؟ أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، صلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. شوفوا رفق الرسول عليه الصلاة والسلام، فده الرفق اللي موجود في الشريعة، في أثر للشدة، الشدة ممكن تنفر. لذلك أنا اخترت اسم الرفيق لأننا نحتاج إلى الرفق، نحتاج إلى الرفق في كل أمورنا في كل حياتنا. ويا إخوان الرفق ده حتى من الأخلاق، فحينما نعلم أن ربنا رفيق وأن شريعته ترفق بنا نتخلق بهذه الأخلاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل مع اسم الرفيق في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ احفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. برنامج المصحف، حمل الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول، اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516. اللهم اختم لنا دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده.